ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن القائد خروب لما خدعه العم كركوب وقدم له الخرزة والمكتوب، فنقل الجيوش من معاقلها وكشف لضوء المكان عن مقاتلها، فسقطت في قبضة يده المدينة واندكت أمامه حصونها الحصينة. وعندئذ تقدم القائد خروب وقد امتنع عليه النصر وعز عليه الهروب، فتقدم صفه وسلم سيفه واستأثر لجيوش النعمان ورفع منديل الأمان وطلب مقابلة ضوء المكان، فأخذوه أسيرا إليه ودخلوا به عليه. مولاي ضوء المكان، النصر لك يا ملك الزمان، كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة، والسعد قالك لبيك، عدوك أسير بين يديك. اتفضل يا مولاي، آدي مدينة حردوب وآدي القائد بتاعها خروب. خروب الأمان، الأمان يا ملك الزمان. لا عليك السلام يا خروب ولا عليك الأمان. أنا جاي أسلم سيفي يا ملك الزمان. أنت مغلوب، منين بقالك سيف يا خروب؟ وجاي أقدم مفتاح مدينة حردوب. مفتاح المدينة؟ تقدم لي حاجة أنا بسيفي ملكتها ومن حباب عنيك وخدتها؟ حلمك يا ضوء المكان، احنا ملوك وجر علينا الزمان. انتوا اللي جرتوا على الزمان، انتوا بتحاربونا اهو في بلادنا. انت نسيت اللي عملته الصاعقة في بلادنا؟ قتلت ابويا. عشان ابوك قتل بنتها. وكانت عاوزة تقتل اخويا. عشان انت قتلت ابنها. انت بتناقشني يا خروب؟ من امتى كان بيتكلم المغلوب؟ المغلوب عليه الحق كده ولا لا؟ ولو كان معاه الحق. القوة هي الحق. ضوء المكان، انت ضمنت الزمان، انت خدت عليه الامان. دي الدنيا زوال والدهر له احوال، ولكل ايام دول ورجال. كفاية عليا وقفتك زليل بين ايديا. ده مش انت يا ابني، دي الايام، الايام اللي رفعتك وخفضتني، يمكن يجي يوم تخفضك وترفعني. بس انت يا ابني بتصفعني. انت ازاي بتكلمني؟ انت تقدر تقتلني، مش ضروري تهني. حاجة واحدة تخلصك مني. البطل المنتصر هو اللي ينتصر على نفسه. انا لو كنت اعرف انك صغير كده ما كنتش سلمت سيفي ولا سلمت نفسي. اخلص ضوء المكان، انت بخمرة النصر سكران. بس الأسد في السلاسل يعتدوا عليه الصبيان. حاجة واحدة تخلصك من الأسر والهوان. بعد اللي حصل يا ضوء المكان، انت وديتوا عم كركوفي الجاسوس. وديتوه فين؟ ما بتردش ليه؟ يهمك قوي عمك كركوب أكتر مما تتصور يا خروب. إذن مش هدلك عليه. إيه؟ انت بتقول إيه؟ انت أهو غالبني، ومع ذلك انت اضعف مني. انا مش هقولك على مكانه، ولا فيش عندك قوة ترغمني. اعذبك. انا نفسي بتعذبني. اقتلك. انا ميت من ساعة ما سلمت نفسي. طيب ولو جتلك من باب الذوق؟ انت قفلت باب الذوق. واذا رجيتك يا خروب؟ الغالب بيترجى المغلوب، ولو مش ممكن تعرف طريق كركوب. مسكين ده انا حوريك الويل يا خروب. انت غلبان يا ضوء المكان، خروب الواقف قدامك مات والجرح ما يقلمش الاموات. انا هعلمك ازاي تتكلم يا خروب. اللي علمته الايام ما تعلموش انت يا ضوء المكان. انا حوريك ازاي تتعلم وخليك تنطق وتتكلم يا بطاش. مولاي. ايه خروب، فين كركوب؟ مش عاوز تتكلم؟ اتكلم علي يا بطاش. اتكلم يا خروب، فين كركوب؟ مش عاوز تتكلم علي يا بطاش. اتكلم بطاش، اتكلم انت، قول اه، قول اه. يبقى عيب، يبقى عيب اذا قلت اه. اضرب، اضرب كمان. ضوء المكان لكل واحد دولة وزمان. احنا بقالنا شهرين مش عارفين هو فين. لو اقتضت الحالة انكم تهدموا بيت بيت تهدموها، حي ولا ميت. واذا ما عرفتوش تهتدوا اليه ما ترجعوش. حاجة غريبة، الجيش كله بيفتش عليه ومش عارف يهتدي اليه. ما تعيدوا الكرة على القائد خروب. لو قطعنا من لحمه مش هيقول فين عم كركوب. طيب ما يمكن مات يا مولانا. اعرف انه مات. ولما تعرف هتستفيد ايه؟ استعوض ربنا فيه. أنا علي لهدين ولابد أديه. أمال العساكر بيعملوا إيه؟ أهم بيدوروا عليه. مولانا، مولانا كركوب. يا مولانا كركوب. عم كركوب أخيرا لقيناه. حي ولا ميت؟ حي يا مولانا، الحمد لله. هو فين؟ أهو جاي ورانا، إحنا سبقنا عشان نبشر مولانا. أبو المكان. عم كركوب، الحمد لله على السلامة يا عم كركوب. الله يسلم عمرك. أنت شغلتنا عليك يا عم كركوب. تعال يا عم كركوب، عزبوك يا عم كركوب. كان مكتوب علي. أجر وعافية، اللي بيقطف الوردة بتجرح إيديه. ورد إيه وبتاعت إيه؟ انت قسيت كتير يا عم كركوب علشان أوفي المكتوب. خلاص يا عم كركوب، انتهت الحروب، راحت الشدة وجات أيام الرخة. انت كنت بتزرع والنهاردة أواني الحصاد. انت صنعت الجميل ولا بد تحصد جميل. أنا مديون. مديون؟ أيوة مديون، وحمل ديون. الله، مديون لمين؟ مديون لك انت يا عم كركوب. أنا حوفي لك النهاردة كل الديون. لكن أنا ماليش عندك ديون. ده انت حتكون ممنون. ضوء المكان، النهاردة يوم الجزاء، النهاردة يوم الوفاء، النهاردة آني الأوان، اعقدوا الديوان. أهل مملكة حردوب، يا أهل مملكة حردوب، راحت الشدة وانتهت الحروب، السلام والأمان لكل من يطلب السلام والأمان. إخوان، إخوان، ماتت الصعقة ومات حردوب، راحت أسباب الخصام والانتقام. ربنا خلصكم من شياطين الشر والحرب والهلاك، وعوضكم عنهم بملاك. أنا خلصتكم من ظلم الملك حردوب، والنهاردة أنا حولي عليكم الملك كركوب. إيه؟ الله الله، إيه؟ حولي عليكم الملك كركوب. استنوا يا جماعة، استنوا. الله الله الله، ايه اللي سمع وطاع؟ انا أبقى ملك؟ أنت أكتر من ملك. الله، أنت بتقول إيه يا ملك الزمان؟ أنا أبقى مالك؟ قلت لك أنت أكتر من ملك، أنت ملاك. أنتوا هتجننوني، كركوب الزبال. والله كويس يا زمان. ما تقولش كده يا عم كركوب، أنت مش زبال. لا، زبال وزبال. أنت ملك على الرجال. ده أنا حالي حال مالك بعد زبال. دي أوامر. قول يا جابر. الله، ويبقى لي جيش وعساكر. يا ساتر. كركوب بعد حردوق. النصر للملك كركوب. وحيبقى اسمي كركوب؟ الملك كركوب. الملك نعمان، والملك ضوء المكان، والملك شرقان، والملك كركوب. انا الملك الزبال. زبال. الملك الزبلكان. الملك الزبلكان. الملك الزبلكان. نصر الملك الزبلكان. الملك الملك الزبلكان. وجلس عم كركوب على عرش الملك حردوب، وأصبح الزبال ملكا على الرجال. فسبحان مغير الأحوال، وسموه الملك الزبلكان، وتسامع الناس به في كل مكان. فتزاحموا على بابه، وتسابقوا إلى رحابه، وقصده الشعراء ينثرون بين يديه عقود الثناء. ولكن الملك الزبلكان لم يسعد بالملك والسلطان، ولم يطب له الزمان، ذلك أنه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.